فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر النور للإعلام الإسلامي بالدنمارك أن تجدد لقاء معك على طريق الحق والإيمان مع فضيلة الشيخ عمر بن محمود أبو عمر ضمن سلسلة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والتي خصصناها للإجابة على أسئلة تحتاج إلى إجابة. وكان الجزء الأول من هذه السلسلة بعنوان الجواب المفيد على أسئلة أهل التوحيد، وها نحن نصحبك معنا في الجزء الثاني المعنون به الأجوبة العمرية على الأسئلة المغربية. والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على آله وصحبه. وبعد، شيخنا الفاضل أبا قتادة، ما من شك في أن ساحة العمل الإسلامي اليوم تعج بالمتصدرين للفتوى والإرشاد، ممن توسد ذلك عن فقه وعلم، وممن تسود بغير علم ولا فقه، وقليل من قليل من هؤلاء من يصدع بالحق ويبلغ كلمات ربه ويخشى الله ولا يخشى أحدا سواه. فالناس من الدعاة ومن غيرهم كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظننا بكم أنكم إن شاء الله تعالى ممن جعلهم الله تعالى في هذا الزمان حملة للحق، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بسبب ما لمسنا فيكم من صدق اللهجة وصراحة في القول وصلابة في الحق واعتدال في المنهج وبصيرة في الرؤية. نحسبكم كذلك ولا نزكيكم على الله. وعلى هذا فقد اخترناكم لتبينوا لنا بإذن الله تعالى بعد ما أشكل علينا عملا بقول ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى نسأل أن يلهمكم الرشد والسداد، وأن يرزقكم الصدق والإخلاص، ويبارك فيكم وفي عملكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين لا يبالون لو خرج كل قدر لهم من قلوب الناس من أجل صلاح قلوبهم مع الله عز وجل. والآن مع السؤال الأول، لقد صدر قرار وزاري من الحكومة الشيوعية القائمة بالمغرب يقضي بوجوب أداء التحية للعلم الوطني في المؤسسات التعليمية، وقد استفز هذا القرار بعض التلاميذ ممن يلتمس أسباب السلامة لعقيدته ويخشى عليها من أن يمسها خدش، لأن هذا القرار يوجب القيامة عظيما لغير الله جل وعلا، كما يوجب آداء نشيد فيه من ألفاظ الغلو ما يعد شركا أو يقارب. فهل يعتبر آداء التحية عملا مكفرا؟ وما السبيل أمام المسلم إذا أجبر على ذلك؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ابتداء أشكر لإخواني حسن ظنهم بأخيهم المقصر الضعيف الجاهل، وهذا في الحقيقة أن توجه مثل هذه الأسئلة أن توجه مثل هذه الأسئلة الخطيرة في النوازل إلى أمثالي، هو دليل على تغير الزمان وتبدل الأحوال الذي أنذر سلفنا وقوعه بين الناس. فلست في الحقيقة في نفسي ممن يستحق الكلام في النوازل الخطيرة التي تتعلق بدين الناس وإيمانهم، ولكن لما تعينت الإجابة على مثلي كان لابد من أن أتكلم فيها بما أعلم وما قرأته لأهل العلم وما فهمته من دين الله عز وجل بتفسير أئمتنا الأوائل الذين سبقت لله عز وجل لهم الحسنى. أقول في الإجابة على هذا السؤال إن الأمر يحتاج إلى بسط وإلى توسع فيه، لأن الكثير فيما أسمع من بعض المبتدئين ومن بعض إخواني ومن بعض من يتحدث في أبواب الإيمان والتكفير يتكلم بالعمومات التي تفسد تصور الناس، وتفسد هذه العمومات على المبتدئين وعلى العوام أحكامهم، فيؤدي بهم إلى تكفير الناس بالظنة والشبهة من غير دليل في الأمور المحتملات. ومن الغلو في التكفير هو أن تكفر أو يكفر الرجل غيره في غير الأمور اليقينية كالأعمال والأقوال التي هي في دين الله عز وجل من وسائط الشرك لكنها لا توصل إلى الشرك. فكثير من الأمور التي نهى عنها ديننا إنما نهى عنها لأنها وسيلة وواسطة وذريعة إلى الكفر والخروج من الملة، لكنها بنفسها ليست في دين الله عز وجل من الكفر والشرك. وهذا الذي بينته السنة من الشرك الخفي كما في حديث حسن رواه الإمام أحمد، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، ولما سئل عنه قال الرياء. فالرياء من الشرك الأصغر، ومعنى أنه من الشرك الأصغر أي أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولو فعله المرء لا يخرج من الملة بسبب الوقوع فيه واقترافه. فالعمومات لا بد من بسط معانيها، كذلك أن التهاون في الأعمال المكفرة تدخل المرء في الكفر وهو لا يشعر. وربنا سبحانه وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقد بين الكتاب العزيز أن كثيرا من الناس يقعون في الشرك مع إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وقد حذر العلماء من وقوع الشرك في هذه الأمة حيث أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك فيها، وأن قبائل منها تلحق بالمشركين، وأن قبائل منها وفئام تعبد الأوثان. وهذا كله من التحذير من عظم هذه المصيبة التي تلحق بالإنسان، فإن الشرك أيها الإخوة الأحبة هو أعظم جرما، بل هو أعظم المصائب والمعاصي التي يقع فيها هذا الإنسان. والإنسان ما يزال في المشيئة، أي أن يغفر الله عز وجل له إن شاء بعد موته أو في حياته بسبب رحمته به، إلا الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، وما من نبي من الأنبياء إلا حذر أمته من هذا الذنب العظيم. والشرك أيها الإخوة الأحبة هو أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى، وكما في الحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن أيها الإخوة الأحبة، نحن أمام مسألتين. المسألة الأولى ووجوب معرفة الشرك الذي حذر منه ربنا عز وجل وحذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثانية وأن نفرق ما بين الشرك الغائي وبين الشرك الوسيلة، أي الذي يؤدي، قصدي الذي يؤدي إلى الشرك الأكبر وهو عمل محرم في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا باب لم يفقهه كثير من المبتدئين، وهو أنهم يأتون إلى بعض الأعمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها تألها وتعبدا، فسموها هم شركا بالله سبحانه وتعالى. وليس كل تأله لربنا لغير ربنا سبحانه وتعالى يكون شركا، ليس كل تأله. ولأضرب لكم مثالا حتى تفهموا علي ما أريد. حديث ذات أنواط، هذا الحديث الجليل الذي أخطأ فيه أقوام، ولم أرى من المتقدمين من أخطأ فيه، لكني رأيت الكثير من الفضلاء من المتأخرين قد أخطأ فيه، حتى وجدت لبعضهم كلاما شنيعا، وهو الدعوة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد طلبوا الكفر، قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك، حيث لم يفهموا هذا الحديث. ونبسط لكم الصورة بتمامها حتى يفهم علي الإخوة هذه النقطة الجليلة، وهو التفريق ما بين الواسطة إلى الشرك وما بين الوقوع في الشرك نفسه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على ذات أنواط، وهو مكان كان المشركون يعلقون فيه أسلحتهم من أجل حصول البركة فيها. المشركون يعتقدون أن في بعض الأمور الاستقلال عن الله عز وجل في النفع والضر، وهذا هو الشرك، أي أن تنسب لغير الله عز وجل النفع والضرر على وجه الاستقلال، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الاستقامة، وشرح ذلك شرحا طيبا، وكذلك في كتابه الرد على البكري المسمى بالاستغاثة. لكن وهؤلاء المشركون، أقول هؤلاء المشركون كانوا يأتون بأسلحتهم إلى هذا المكان ويعلقون أسلحتهم فيه، ويظن هؤلاء القوم أنهم بتعليق هذه الأسلحة في هذا المكان يصلح فيها، يحصل فيها نوع بركة أي تأثير خاص، نوع بركة أي تأثير خاص في هذه الأسلحة. الشرك عند الكافرين في هذا الباب من جهتين: الجهة الأولى أنهم اعتقدوا في هذا المكان النفع والضرر الحاصل استقلالا عن الله عز وجل، حتى لو اعتقدوا أن النفع والضرر حاصل من قبل آلهتهم الباطلة التي كانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، فهذا كذلك شرك. أو لو اعتقدوا أن فيها نوع نفع أو ضرر استقلالا عن الله، لكن ليست خارجة استقلالا عن الله، لكنها ليست خارجة عن قدرة الله، كما قال أبو طالب: لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا من حالك. ومحالهم أبدا محالك. فاعترف أبو طالب أن قوة أبرهة لا تستطيع أن تغلب قوتك، لكنهم كانوا يعتقدون أن لآلهتهم الأخرى لها نوع استقلال في القوة وإن لم تكن أقدر من الله عز وجل على الفعل، بمعنى لو حصلت خصومة كما يريد أبو طالب بين إلههم الذي يعبدونه في ظنهم وهو الله وبين إله أبرهة وهو إله مستقل، فإن الغلبة ستحصل لإلههم الذي يعبدونه ويشركون به وهو الله، لقوله لا هم يعني، واختصار لقول العرب اللهم، كذلك لقول العرب في تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. فانظروا إلى قولهم تملكه، هم يرون فيه القوة والنفع والضرر مستقلا عن الله، لكنه لا يخرج بقوته عن قوة الله، أي أن قوة الله الذي يعبدونه ويشركون به بوجود هذه الآلهة أقوى من قوة هذه الآلهة الباطلة. إذن كان شرك العرب في ذات أنواط أنهم كانوا يعتقدون أن هذا المكان يحصل فيه البركة استقلالا لكنها لا تخرج عن قوة الله. الشيء الثاني، هذا شرك وكفر. الشرك الثاني ليس هو شرك غائي كما يقول الشاطبي في تقسيم الشرك إلى قسمين، شرك غائي وشرك وسطي، ويقصد به وسيلة إلى الشرك، كفر غائي وكفر وسطي، أي الكفر الأصغر أو الشرك أو هو الشرك الأصغر. أقول الشرك الأصغر الآخر وهو أنهم ينتفعون بالبركة به، يتبركون به من غير أن يأتي دليل من الشرع المطهر المنزل بحصول البركة في هذا المكان. قطعا الصحابة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يعلقون فيه أسلحتهم كما تفعل العرب في هذا المكان في ذات أنواط، لم يكن يخطر ببالهم أن يقع الاستقلال لمكان يطلبونه عن الله عز وجل أبدا، لأن هذا كفر أكبر وشرك أكبر، ولو وقع منهم لاستتابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقع في قلوبهم وقد آمنوا أنه لا إله إلا الله. هم لم يؤمنوا فقط لا رب إلا الله، هم آمنوا وأقروا أن لا يعبدوا إلا الله. لا، فالقصة الأولى لم تقع في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك الغائي لم يقع في قلوبهم، وهو أنهم يريدون مكانا في استقلال حصول البركة عن الله وإن كان داخلا تحت قدرة الله، لكنه مستقل في الفعل والعطاء والنفع من غير إذن الله عز وجل، وله نفع خاص به وإرادة خاصة وخلق خاص للبركة. هذا لم يقع في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وقع لاستتابهم، فهم لم يطلبوا كفرا ولم يطلبوا شركا، لكنهم طلبوا مكانا من الله أن يحدث فيه البركة لسيوفهم إذا علقوها، كما تحصل البركة في ظن المشركين في أماكنهم لأسلحتهم عند تعليقها في هذا المكان الذي اعتقدوا فيه هذا النفع والضر استقلالا عن الله وإن لم يخرج عن قدرة الله. أنا أكرر هذه الكلمة حتى تفهم، استقلالا عن الله لكنها لا تخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا تكون أعظم قدرة من الله ولا بركة مما يحدثه ربنا عز وجل. إذا لم يطلبوا الصحابة الشركة، إنما طلبوا الثاني، وهو أنهم يا رسول الله اطلب لنا من الله أن يجعل لنا مكانا فيه البركة إذا علقنا سيوفنا. هذا العمل هو الشرك الوسطي، الشرك أي الوسيلة إلى الشرك، فننتبه لهذا، وسيلة إلى الشرك، ولما كان وسيلة إلى الشرك سماه ربنا عز وجل شركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن هذا النوع من العمل وسيلة إلى حدوث التعبد الشركي في المكان، لكن طلبهم لم يكن طلب عمل شركي يخرج من الملة. فقول القائل هذا، أنا سترو لماذا أقدم هذه المقدمة وعلاقة هذه وسترو علاقة هذه المقدمة بالجواب على هذا السؤال لأنه مهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا المكان إلها، قال إنكم سألتم كما سأل اجعل لنا إلها، فسمى هذا المكان إلها، وهو في الحقيقة إله لأنه وسيلة إلى حصول التأله فيه استقلالا عن الله عز وجل، هذا هو. ولكنهم لم يطلبوا شركا، لأن طلب الشرك شرك، ولو طلبوا شركا لكانوا قد أشركوا ولاستتابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا، إلى دقة هذا الأمر وإلى أهميته. لكن بعض أهل العلم للأسف ومن الفضلاء سموا هذا أن الصحابة قد طلبوا شركا، فلماذا لم يستتيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أهو العذر بالجهل؟ لقد طلبوا أمرا مما يتعلق من الربوبية، فما هو الجهل الذي يحتمل لقوم يريدون أن يعبدوا غير الله ويريدون أن ينسبوا الاستقلال في الفعل وهو البركة عن الله عز وجل؟ كيف يعذر المرء بهذا الجهل؟ فهذا خطأ، هذا خطأ غير صحيح. أي قول هؤلاء الفضلاء أن ما طلبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر غائي وهو شرك قول باطل. أرجع إليكم إلى القضية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، القبر يكون وثنا إذا عبد، لكن القبر ليس هو الوثن. العلاقة ما بين الوثن والقبر ليست علاقة متساوية، الوثن هو شيء مستقل، قد هذا الوثن، قد هذا القبر يكون وثنا وقد لا يكون وثنا، لكن هناك من الوجود أي من الموجودات ما لا تكون إلا وثنا، كالأصنام التي تقام على القبور لا تكون إلا وثنا بخلاف القبر. أنا مثلا أقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، إذا القبر ليس وثنا إلا إذا حصل عنده ما يحصل عند الوثن من طلب واستغاثة ودعاء ونذر إلى آخر الأعمال التي هي في ديننا يقال لها عبادة. هذا باب. إذا ليس كل عمل يكون شركا أكبر ما لم يدل عليه الدليل وهو عبادة، ما سماها الشرع عبادة. فإذا حصلت هذه العبادة بهذا المعنى فتكون شركا بالله عز وجل، وهو أن يجعل لله ندا في التأله، طبعا في الربوبية أو الألوهية، أو كما يقول سلفنا أن تكون شركا في باب الإثبات والمعرفة أو شركا في باب القصد والطلب. الأمر الثاني الذي أبينه أن ليس كل كلمة نقولها في من الأسماء تستلزم جميع المعنى للكلمة، كما قلنا في القبر سميناه وثنا لكن القبر لا يكون وثنا بالكلية إلا في بعض صفاته وهو عند عابديه، أما القبر قبر الرسول لا يكون وثنا إلا عند عابديه، أما لا يكون، لا يأتي واحد يقول هذا الوثن اكسروا هذا الوثن، نقول له كذبت وكذبت على واقع الأمر، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لا نهدمه كما نهدم الأوثان وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يجد قبرا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. وكذلك أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان من أجل حرق طاغية الطائف. فإذا حصل فيه بعض المعنى أي القبر وهو معنى الوثنية، فلا ينبغي حينئذ أن يقال عنه وثن ويعامل معاملة الوثن الذي انطبق عليه الوصف في جميع أحواله. لماذا أقول هذه المقدمة في هذا السؤال؟ العلم، نحن الآن نقول الأعلام الوطنية في هذه الأيام لهذه الدول نقول هي أعلام وثنية، هذا كذا نقول وهذا اعتقادنا، وأن المسلم مأمور بإهانتها، لا فقط أن يتركها، بل هو مطلوب من المسلم أن يهينها، أن يكفر بها، أن يهينها، أن يدعو إلى تغييرها، أن يطمسها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرنا، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أجد قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فالآن العلم هذا نقول وثني، علم وثني، وليس كل، لكن ليس هو الوثن. في معنى الوثن إذا حصل فيه التعبد فحينئذ يكون وثنا، وهو عند قومه وثن لأنهم يموتون دونه. أنتم ترون أنهم يقتلون، تموت الجيوش وتخرج السرايا والناس يبذلون الغالي والنفيس يموتون في سبيله، فهو عند عابدي على معنى الوثن. لكن هل كل تعظيم، هل كل نوع تعظيم لهذا الوثن يكون شركا؟ نقول أولا كل نوع تعظيم لهذا العلم هو وسيلة إلى الشرك، وبعض أنواع التعظيم هي من الشرك إذا دخلت في حيز العبادة، وليس كل تعظيم عبادة. هناك تعظيم على معنى العبادة وهناك تعظيم ليس على معنى العبادة، والدليل هذا أنك تحب والدك لكن لا تقال عنها عبادة، وأنت تحب ربك والمحبة هنا عبادة. فليس كل تعظيم عبادة، كما ليس كل حب عبادة، كما ليس كل بغض أي براء عبادة. الناس ربما كما يقع بين المسلمين من البغض، هل يتقرب إلى الله ببغضه؟ هل يكفر إذا أبغض المسلم مسلما؟ لا يكفر، لأن هذا البغض ليس هو العبادة، لكن لو أبغضه لدينه فقد أبغضه بغض عبادة فكان كافرا، لكن لو أبغضه لدنيا أبغض مسلما ما لم يبغض نبيا. لكن كما يحدث بين الصحابة، أبغض بعضهم بعضا وحصلت الخصومات، وقد ذكر الإمام بن قتيبة في كتابه المعارف من مات من الصحابة وهو مغاضب لأخيه، كما ماتت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، مغاضبة لخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فليس كل حب عبادة، وليس كل تعظيم عبادة، وليس كل بغض عبادة، أي مما يقال أنه عبد غير الله أي يؤدي إلى الكفر. أنا أقصد هنا عبادة بمعنى أنه يؤدي إلى أنه عبد غير الله أي كفر، وإن كان كل ما يصدر من القلب من إرادات تكون عبادة بالمعنى العام. كيف انتشرت هذه؟ أنا سأغتنم الفرصة لبيانها. انتشر بين الناس ما قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله في معنى العبادة، وما نشره بعد ذلك أبو الأعلى المودودي في المصطلحات الأربعة في القرآن، وما تكلم فيه سيد قطب عليه رحمة الله، أن العبادة هي كل ما يكون عمل وكل قول مما يحبه الله ويرضاه، هذا حق، لكن العبادة لها معنى خاص. ولا نخطئ العلماء، لا نخطئهم، هذا خطأ، ما وقع فيه بعض الكتاب المعاصرين من أهل الخير والفضل من تخطئة فقهائنا في تمييز العبادات عن العادات عن المعاملات في كتب الفقه في تخطئة هؤلاء العلماء خطأ في هذه التخطئة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف أن العبادة لها معنى العبادة لها معنى خاص في ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الحديث قد نام بجانب عائشة ثم قال لها يا عائشة ائذني لي في عبادة ربي، فأذنت له وقام، الحديث الذي في مسند الإمام أحمد، وقرأ قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره الحديث. فانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ائذن لي في عبادة ربي، طيب ألم تكن أنت في عبادة على مفهوم أنه من أتى أهله فهو في عبادة لأنها طاعة؟ الجواب أن العبادة لها مفهومان، مفهوم موسع ومفهوم مضيق. فما تكلم فيه فقهاؤنا عن الصلاة وعن الصوم وعن الزكاة وعن الحج أنها عبادة تفريقا عن المعاملات، هذا تفريق صحيح، وإن كانت المعاملات تخضع لحكم الله فهي من هذا الباب أن المرأة يمارس عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم وفي بضع أحدكم أجر. قال يا رسول الله يأتي الرجل منا أهله وله أجر، قال رأيتم إن وضعها في وزر رأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قالوا نعم. قال إذن أي ما دام أن المعصية تؤدي إلى الوزر فالطاعة أي ما يقابلها فهو طاعة يؤدي إلى الأجر. إذن الآن توضحت الصورة أن أولا يجب أن نفرق بين الشرك وبين وسائله، ونهي الشارع نهى عن الشرك، الذي يقع في الشرك مشرك، الذي يقع في الوسيلة عاصي ويحذر منه لكن لا يكفر، لا يكفر بهذه الوسيلة كما رأينا في حديث ذات الوقت. النقطة الثانية أن تسمية الشيء باسم ليس هو أصلي له، إنما هو تسمية من باب جزئي فيه لا باب كلي، كما رأينا في التفريق بين الوثن وبين القبر، وإن كان القبر يصبح وثنا عند عابده لكن لا ينبغي أن تطبق عليه جميع أحكام الوثن كما هو في الوثن الذي يطلق عليه اسم الوثن لغة وشرعا. والنقطة الثالثة التي فرغنا منها ما تقدم، إذن الآن نأتي إلى الجواب على هذا السؤال، هل الوقوف عبادة في ديننا؟ الجواب نعم، قال ربنا عز وجل وقوموا لله قانتين، فالقيام على معنى القنوت أي على معنى العبادة التي هي التعظيم في هذا الباب، تعظيم الله، قوموا لله قانتين المعظمين له، فهو عبادة. ومن هنا نهى شرعنا، نهى ربنا، نهى رسولنا صلى الله وسلم عن المسلم أن يقف مطلقا، أن يقف مطلقا، لما في معنى الوقوف من التعظيم الذي يؤدي إلى الشرك، لكن ليس كل وقوف هو عمل من أعمال الشرك الذي يخرج من الملة. فالوقوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما، من أحب، الحديث الذي في الأدب المفرد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يتمثل له الناس قياما الحديث. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب الرجل أن يقام له قياما، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام فوق رأس الرجل تعظيما له، نهى، كان رسول الله عن ذلك إلا ما وقع منهم في صلح الحديبية، وهذا في باب المعركة كما في حديث أبي دجانة إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لكن كان رسول الله ينهى أن يقف الرجل على رأسه تعظيما له، ونهى رسول الله أن يحب الرجل أن يقام له، وبالتالي نهى رسول الله أن يقام للرجل تعظيما له. لكن هل لو قام رجل لهذا الرجل تعظيما له لهذا الرجل، هل يكفر؟ الجواب لا، إلا إذا قام قياما على معنى العبادة التي قالها ربنا وقوموا لله قانتين، أي قام قيام العبادة بالمفهوم الخاص لا بالمفهوم العام، لأن كل عمل عبادة بالمفهوم العام، لأن كل عمل عبادة بالمفهوم العام وليس كل عمل عبادة بالمفهوم الخاص. إذن أيها الإخوة الأحبة، هذا العلم الذي يعظمه الناس هذا يجب علينا أن نكفر به للأسباب التالية: أنه دليل على المعصية في تفرق الأمة، لأنه عند أهله وواضعيه عمل من أعمال الشرك والكفر، فهم يموتون دونه، وهم حتى يسمون الخدمة الإلزامية في بعض البلاد يقولون عنها خدمة العلم، ويقول لك نموت في سبيل العلم، هكذا يقول نموت في سبيل العلم، فهو إشارة لهذه الدولة الطاغوتية المشركة، فحكمه أي هذا الدليل هو حكم هذه الدولة. الآن هذا اتفقنا عليه، لكن هل كل قيام وتعظيم له يكون شركا؟ هذا هو الموضوع. فإذا قام الناس له قيام العابدين العاكفين على أوثانهم فقد كفروا وأشركوا، كما هو شأن عابديه ممن ذكرنا. أما السؤال الآن آتي إليه، الواجب على المسلم أن لا يقوم له بالنسبة للقيام العلم وأن لا يؤدي له التحية، بل الواجب على المسلم أن يهينه، أن يكفر به، هذا هو الواجب. الآن الإخوة أكرهوا على هذا، فلو فعلوه إن فعلوه من غير إكراه فقد عصوا ربهم، لكن إن فعلوه بإكراه جاز، لأنه ليس أي ما يفعلونه عمل من أعمال الشرك، وإن كان هو من وسائط الشرك أي من جنس التعظيم، مهما كان جنس التعظيم لأي عمل يكون وسيلة وواسطة للشرك. هذا الذي أقوله بالنسبة لهم، هم يقومون له على معنى التعبد له وعلى معنى التعظيم له وعلى معنى الفداء والتضحية في سبيله. فإذا الأخ قام على هذا المعنى، فإذا قام أي مسلم على المعنى فقد كفر، أما إذا قام قياما ليس على هذا المعنى فقد عصى الله، لأن في قيامه نوع تعظيم لهذا فهو معصية له إذا كان غير مكره. وأقول جاز الإكراه في هذا الفعل لأنه ليس عمل شركي بالمفهوم الذي يخرج من الملة، لأن الشرك لا يجوز إلا بالإكراه. وهنا ربما يقول الرجل لا إكراه، أستطيع أن أترك المدرسة أو أترك غيره، ولذلك يعني ما أقل من ذلك، لأنه معصية من المعاصي فتجوز المعصية بغير ما يصل إلى درجة الإكراه. أما الإجماع كما قال شيخ الإسلام تيمية، الإجماع منعقد على أن الشرك والكفر لا يجوز للضرورة، لكن المعصية تجوز للضرورة. هذا بالنسبة للعلم. بالنسبة للنشيد، الكلمات التي أطلقها الأخ تحتاج إلى البيان الذي صدرنا. فإذا كان في النشيد ألفاظ شركية صريحة من الكفر، ألفاظ شركية صريحة وليست وسيلة إلى الشرك والكفر، فما من قالها من أهل الإسلام فقد كفر، من قالها من أهل الإسلام فقد كفر. أما إذا لم تكن صريحة في الكفر والشرك أو دالة على أو وسيلة إليه فلازم الإنسان أن يقولها، فإذا قالها فهو عاصي ويدخل في باب الإكراه وغيره. من الأمور التي هذا الذي أقوله، فإذا سأل سائل هل قولهم الله الوطن الملك هو عمل كفري وشركي؟ الجواب نعم، لكن على المعنى عند بعضهم نعم، بل إنهم في الحقيقة لا يقدمون الله على الوطن، والدليل أنهم لو ذهب زان إلى القاضي فإنه لا يقضى له بالشريعة، يقضى له بالدستور. فإن لم يوجد في الدستور أي في القانون آسف فإن لم يوجد في القانون حكم للزنا رجعوا إلى الشريعة. إذن الشريعة عندهم تكون تالية لنصوص القانون المفصلة للحكم. هذا مع قولهم أن دين الدولة الرسمي، لكن هذا لا يصار إليه، أي القول أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لا يصار إليه إلا بعد التأكد من عدم وجود الحكم الخاص في المسألة. فالدستور مقدم على الإسلام، مقدم على الله. والدليل أنهم يقتلون البشر جميعا إذا قام ضد الملك ولا يفعلون شيئا، بل هم من رجال القيام ضد حقوق الله عز وجل وضد دينه، فهي عندهم على معنى شركي. لكن لو أن الرجل ليس على هذا المعنى الذي تم، لو أراد أن الله أطيع الله ثم أطيع، كذلك أطيع الله ثم الوطن ثم الملك، فكذلك هذا لا يجوز، لأن الملك الذي في هذه البلاد من بلاد المسلمين الموجودين الآن، لأن الملوك الموجودون في بلاد المسلمين هذه الأيام هم حكام كفرة، لا يجب أن نطيعهم. لكني أنبه إلى القضية الأولى في أنه لا يكون شركا، لا يكون شركا. لو أن رجلا قال أني أطيع الله وأطيع الملك في غير معصية الله، ظن أنه لا يكفر، أن الملك غير كافر فلا يكفر بالله، وإن كان هذا اللفظ عندي لفظ كفري، لكني أفصل حتى أبين الصورة على حقيقتها، أن قولهم الله الوطن الملك هو لفظ كفري شركي لا يجوز للمسلم أن يقوله إلا في حالة واحدة وهي حالة الإكراه، الطرد من المدرسة. لو قال رجل هل الطرد من المدرسة هو إكراه؟ الجواب لا، الطرد من المدرسة ليس هو الإكراه الملجئ إلى الكفر. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. أرجو أن أكون قد وفقت في بيان هذه المسألة مع خطورتها. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أثار المشروع الكفري الذي تبنته الحكومة الشيوعية بالمغرب المسمى بإدماج المرأة في التنمية والقاد بالتمكين لمخططات أعداء الإسلام والمسلمين والإسراع في تدمير ما تبقى من قيم أخلاقية وسلوكيات شرعية داخل المجتمع المغربي، أثار موجة من الاستنكار في صفوف الدعاة وأهل العلم. وقد جنح بعض العاملين للإسلام ممن يدين الله تعالى بمنهج الحق وسبيل أهل السنة إلى المساهمة في التصدي لذلك المشروع قصدا إلى حفظ ما تبقى من أحكام الشرع وقيمه من أن يطلع التبديل والتعطيل، في حين رأى البعض الآخر من أصحاب ذلك المنهج أن من الحكمة الإعراض عن الصراع القائم بين أنصار ذلك المشروع الخبيث والمناوئين له، وصرف الجهد إلى الدعوة إلى التوحيد والبراءة من أهل الكفر والباطل كلهم، وعدم التأثر بكل ما يجري باعتباره جزءا من مخطط معروف للشيطان وجنده. فأي الاختيارين أولى بالصواب؟ اختيار الذين شاركوا في مواجهة ذلك المشروع من أجل الحفاظ على بعض قيم الشرع وأحكامه المعمول بها في مجال ما يدعى بالأحوال الشخصية، أم اختيار الذين يعتبرون بقاء تلك الأحكام وجوالها سيان، وأن الدعوة ينبغي أن تقوم على مقصد التغيير الكلي والشامل دون التأثر بالصراعات الجزئية التي يتسبب فيها الطغاة وعبيدهم؟ كذلك هذا سؤال مهم وضروري. والحقيقة أن سبب الخلاف بين الطرفين هو عدم فهم كل طرف لكلام بعض أهل العلم. المنتشر بين إخواننا وهو الحق أن العقيدة أولا، وأن تثبيت التوحيد هو أساس انطلاقنا في إصلاح بقية الأوضاع. وهذا الأمر الذي بينه سيد قطب عليه رحمة الله في كثير من كلامه، وهو الذي درسه الإخوة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولا ينشغل في إصلاحات جزئية اقتصادية وما شابه ذلك. وكذلك يرى الإخوة أن الإصلاح والترقية في هذه الأنظمة لا يزيدها إلا قوة. في النهاية وصلوا إلى هذه النتيجة وقالوا لا ينبغي لنا أن ننشغل إلا في التوحيد أولا ونشره وبيان شرك الأنظمة وما عليها من الكفر والإعراض عن دين الله عز وجل. من فضلك تكتب الشيخ. وكذلك يرى الإخوة أن الإصلاح والترقية في هذه الأنظمة لا يزيدها إلا قوة. في النهاية وصلوا إلى هذه النتيجة وقالوا لا ينبغي لنا أن ننشغل إلا في التوحيد أولا ونشره وبيان شرك الأنظمة وما عليها من الكفر والإعراض عن دين الله عز وجل. وأي انشغال آخر عندهم يعد معوقا لهذا الأمر الكلي. والقاعدة الأصولية التي يقولها الإمام الشاطبي: إذا عاد الجزء على الكل بالإبطال، إذا عاد الجزء على الكل بالإبطال فلا ينبغي الالتفات إليه، أو إذا عاد التابع على الأصلي بالإبطال لا ينبغي الالتفات إليه. قالوا الانشغال بهذه الأعمال الدعوية والإصلاحية يؤدي إلى تعطيل الدعوة إلى التوحيد. وقالوا كذلك أي هؤلاء الإخوة، وأنتم كما تروا أن أدلتهم قوية، فهم يقولون لا ينبغي أن ننشغل بالتوحيد الذي انشغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أي انشغال بغير التوحيد يعطل الدعوة إليه. ثم نظروا إلى الواقع وقالوا إن أي إصلاح من الواقع هو تقوية للطاغوت، كما يقول بعض الفضلاء منهم سيد قطب ومنهم أخوه محمد قطب وبعض الدعاء يعني من أصحاب الاتجاهات الدعوية الطيبة الصالحة القائمة على فهم التوحيد. ثم بعد ذلك تبنى الإخوة كثير منهم منهج التغيير الجذري وهو الصواب في رؤيتهم للحكم الشرعي لواقع النظام، وأنه واقع كفري، وأن الحل مع الواقع الكفري ليس هو الدعوة ولا الإصلاح، وإنما هو الخروج عليه بالسيف. فاعتبروا أن أي عمل آخر لا يؤدي لهذا الحكم الشرعي من التغيير الجذري كذلك كالحال الأول، أنه يثبت ويشتت العمل الكلي. أنا في الحقيقة أريد أن أذكر الإخوة بمجموعة قضايا مهمة خلال هذه العمومات الصحيحة. أنا أكرر: هو إلى التوحيد أولا هو الحق، وأن أي شغال أكرر أن الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل هو الأصل، وأن أي انشغال بغير التوحيد قد لأنه سبب أنه لا يؤثر، قد يؤثر عند البعض إذا أساء المرء التعامل مع هذه القضايا الجزئية. وأنا أكرر أني مؤيد، والأدلة واضحة في هذا، أن هذه الأنظمة هي أنظمة طاغوتية كافرة، وأن الحل الشرعي ما هو حل القتال والمنابذة. لكن أريد أن أذكر الإخوة أمام هذه العمومات التي نتفق عليها، أن هناك من الجزئيات الداخلة فيها مما ينبغي الانتباه عليه. دعوات الأنبياء، أليس كل الأنبياء نقول دعوة إلى التوحيد؟ الجواب نعم، ما من نبي إلا وقد قال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن هل كان مع كثير من الأنبياء الذين ادعوا إلى إصلاح شرك الأمم الذين بعثوا إليهم قضايا من قضايا تتعلق بقضايا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والذي هو يدخل في مفهوم التوحيد الذي يدعو إليه الأنبياء؟ ما هي دعوة موسى عليه السلام لفرعون؟ ابعث معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. دعاه إلى التوحيد، ناظره في قضية الألوهية، في قضية الربوبية، ناظره في قضية دعواه الكاذبة بأنه الإله المعبود، نظره في هذا، وكان من ضمن دعوته ابعث معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، اترك هؤلاء القوم، وهذا إصلاح سياسي وكذلك اجتماعي. ألم يكن من دعوة لوط عليه السلام أن يصلح الناس مفاسد خلقية، وهو إتيان الذكران من العالمين ويأتون في ناديهم المنكر وهو الضراط في المجالس كما فسره ابن عباس؟ ألم يكن يدعوهم إلى التوحيد ومع ذلك كان يدعوهم إلى إصلاح اجتماعي؟ ألم يكن من دعوة صالح عليه السلام أن لا يطفف المكيال وهو إصلاح اقتصادي؟ إذن وكذلك لو قال قائل هل عندك حجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الانشغال بالإصلاح الاجتماعي، أن الانشغال بالإصلاح السياسي، أن الانشغال بالإصلاح الاقتصادي قد مارسه صلى الله عليه وسلم في مكة كما مارسه الأنبياء؟ الجواب نعم. جاء عربي كما في الحديث الصحيح، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وقال له يا محمد هناك رجل، وأشار إلى أبي جهل، قد منعني حقي، بعت واشتريت ثم مكسني مالي، أخذ مني المال ولم يعطني. هل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تصدني عن أساس دعوتي؟ هل قال له لا تدخل في هذه القضايا أنا مشغول بقضية التوحيد؟ لا، مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل ووقف على رأسه وهو بين مشركي قريش وصناديدهم وزعمائها، وقال له يا هذا أدي لهذا الرجل حقه. فما كان من أبي جهل إلا أن دفع للرجل ماله فعابته قريش، كيف بالرغم أنهم هم الذين أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا يرد لك المال إلا هذا الرجل من أبي جهل، لعلمهم بأنه لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب أداء المال من أبي جهل لهذا الرجل فسيستهزئ به أبو جهل، وهي فرصتهم للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما وقف على رأسه وقال له أدني هذا الرجل حقه، فقام أبو جهل وأدى حق الرجل. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاستهزأ الناس بأبي جهل، لماذا استجبت لطلبه؟ فقال لهم رأيته أمامي يعني دابة عظيمة فارغة تريد أن تلقم رأسي، وشعرت أني لو لم أؤدي إليه المال لقتلني. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عملا من أعمال الإصلاح في المجتمع المكي غير الدعوة إلى التوحيد. إذن أيها الإخوة، الصواب، انتبهوا لهذه القضية وهي قضية مهمة. أنت كيف تريد أن تثبت للناس أثر الكفر في الأمة من غير أن تكشف مظاهره التي تمارسه الدولة؟ أنت الآن تدعو للتوحيد المجرد أم تدعو إلى توحيد عملي؟ هل أنت تكشف شركا مجردا في الفضاء، في الخيال، في الأذهان، أم تكشف شركا عمليا تمارسه الدولة ويمارسه النظام؟ هذا هو السؤال. إذا كنت تتكلم عن مسألة تجريدية فقط فأنت فاشل، لن تصل إلى عقول الناس، ولن تثبت لهم كفر النظام، ولن تبين لهم حقيقة التوحيد الذي تدعو إليه. لكن إن بينت من واقع عمل النظام ما فيه من كفر وما فيه من شرك، وفي المقابل بينت التوحيد وما فيه من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسائل التي يمارسها النظام، فبين الناس التوحيد الذي تدعو إليه والشرك الذي تندد به وتكشفه وتدعو الناس إلى نبذه والخروج عليه. أظن أني قد استطعت أن أوصل لكم الفكرة. لكن الخطأ الواقع من ممارسة بعض المصلحين لهذه المظاهر الشركية في الاقتصاد، الشركية في الاجتماع، الشركية في السياسة، التصرف السيء والمعالجة الغلط أدت لبعض الإخوة أن يقولوا هذا الكلام، نحن لا نتدخل لأنه يلهينا عن الدعوة إلى التوحيد ويشتت جهودنا ويلهينا ويضعف صورة تجمعنا بالإعداد من أجل الإطاحة بالنظام عن طريق الجهاد. الواقع هذه الجماعات التي تصلح لأنهم وجدوا أن هؤلاء المصلحين يدخلون مع الأنظمة في أحزاب سياسية، وجدوا أن هؤلاء المصلحين انشغلوا في بيان المفاسد عن التوحيد. هاتان النقطتان، وهو الرؤية الواقعية الغلط لبعض من أراد الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أدت بالإخوة أي في مظهريها أنهم بعضهم دخلوا في النظام مع إقرارهم بأصله، أي أقروا أصل النظام، قال نحن نقر هذا النظام وإنما نريد إصلاحه ولا نريد تغييره الجذري، وبعضهم دخل فيه وانشغل عن الدعوة إلى التوحيد. بهاتين الصورتين انقلبت الصورة عكسية في نفوس بعض إخواننا حتى أدت بهم إلى أن يقولوا نحن لا ننشغل إلا بيان دعوة التوحيد. كيف تبين التوحيد من غير أن تبين مظاهر الشرك؟ مثلا هذه القضية التي طرحها الإخوة وهي قضية إدماج المرأة في التنمية، هذه فرصة ذهبية من أجل بيان ما عليها الدولة من الكفر والشرك. أنت كيف تريد أن تثبت للناس أن الدولة مشركة وأنها قد كفرت بالله وأنها قد ارتدت وخرجت عن الشريعة؟ كيف تثبت لهم من غير أن تدخل معهم في النقاش في مثل هذه الظروف التي تأتي إليك من الله لتساعدك في بيان ما عليه النظام من الردة والكفر؟ تقول لهم انظروا، هذا الدولة تفعل كذا وتقول كذا وتقنن كذا وتجبر الناس على هذا من الكفر والشرك، وهذا هو دين الله. ثم بعد ذلك تدخل معهم في بيان التوحيد. إذن الأصل هو الدعوة إلى التوحيد، الأصل هو إعداد العدة من أجل الإطاحة بالأنظمة، ولا نعتبر أن الإصلاح، نحن لن نستطيع أن نصلح النظام. في الحقيقة أن الدعوة للإصلاح من خلال مظلة هذه الأنظمة ثبت أنها لا تنفع. نحن لا نريد أن نصلح، نحن نريد أن نكشف الكفر، فإذا وقع الإصلاح فهو يخدمنا. أيها الإخوة الأحبة، افرضوا أن هذا النظام قد فرض وقنن، ألا يكون في فرضه وتقنينه تعويقا لنا على الدعوة؟ أبناء جيلنا، الجيل القادم من أبنائنا عندما يجيزون العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة ويكون الشباب هم أبناء الزنا، وأمه الأم الداعي إلى الله الذي يريد أن يتوب يعرفها الناس أنها داعرة وأن الولد هو ابن الزنا، هذا قتل للشهامة، قتل للرجولة، وهذا الذي يريدوه، يريد بمثل هذه القوانين التي تفرض أن يميتوا شعور العزة لدى الشباب. وشعور العزة هو النقطة التي يبتدئ بها المسلم توحيده لربه، لما يكون الولد هو ابن زنا، لما يكون الداعية الذي يصعد المنبر معروف أن أمه قد ولدته من سفاح وليس من نكاح، هذا في الأجيال القادمة كيف يدعو إلى الطهارة، كيف يدعو إلى الإسلام؟ إذن الصلاح في الأمة، لا الصلاح لا صلاح النظام، نحن نتكلم عن صلاح النظام، نحن نتكلم عن صلاح الأمة. وصلاح الأمة فيه جزء من تغيير بعض هذه القوانين، ولكن بشرط أن لا يعيقنا عن الدعوة إلى التوحيد كما تمارسه بعض الأحزاب. ثانيا أن لا يكون في دعوتنا إلى الإصلاح فيه شبه إقرار النظام على ما هو عليه من الأصل. نحن علينا أن نتوازن في هذه القضية، بعضهم أراد الإصلاح مع إقرار النظام على أصله وأراد الترقيع وهذا باطل، بعضهم انشغل بالإصلاح عن أساس الدعوة إلى التوحيد وهذا باطل، بعضهم انشغل بالإصلاح عن مسألة الجهاد حتى عد الجهاد باطلا وعده إفسادا في الأرض. نحن لا نقول هذا، مع تنبيهنا على هذه المحترزات بأن في دعوتنا إلى الإصلاح لا ندعو إلى إقرار النظام على أصله، وليس في دعوة الإصلاح انشغال عن دعوة التوحيد، بل هو يعيننا في بيان التوحيد الذي نؤمن به والشرك الذي نكفر به. وإذا كان في عملنا الإصلاح هذا أن لا يعيقنا عن المقصد النهائي بتغيير النظام بالكلية. إذا فهمنا هذا أيها الأخوة الأحبة، علمنا خطأ طرفين، طرفا علمنا خطأ طرفين، طرف من الطرفين يريد الانشغال بهذه الأعمال الإصلاحية عن المقصد كما هو شأن كثير من الأحزاب التي وقعت، فهذا خطأ. وخطأ إخوة يقول نحن لا ننشغل إلا بيان التوحيد، وهم يتكلمون عن التوحيد المجرد، يتكلمون عن التوحيد المجرد، ويظنون أن وجود الصلاح في الأمة والعبادة، وجود الشرف، وجود الكرامة، وجود الشجاعة، وجود الشجاعة ووجود الكرم وعدم الشح وعدم الجبن في الأمة، هذا يعيننا أيها الإخوة على تبليغ مقصدنا وعلى إيصال دعوتنا إلى الناس. أظن أن الإخوة قد فهموا علي وفهموا ما هي الطريقة الصحيحة. هذا الذي أقوله أيها الإخوة، أنا أوقن تمام اليقين، متيقن به، أنه شعارات. أنا أطرح الآن عمومات وكيفية التعامل الدقيق مع هذه العمومات، أي في التوفيق بين الجزء والكل. هذا هو شأن الفقيه، يوفق بين الجزء وبين الكل. الكل هو التوحيد، الجزء هو الإصلاح، فيوفق أن يوفق بينهما. هذا يحتاج إلى علماء، يحتاج إلى فقهاء، يحتاج إلى بصيرة في واقعنا وبصيرة في دين الله عز وجل. أما الذي يقول لا، نحن لم ننشغل إلا بالدعوة إلى التوحيد ولا يهمنا ما يقع في الناس من معاصي، هذا غير صحيح. فأنت كيف تقدم صورة التوحيد صورة صحيحة؟ أنت كيف لا تنفعل مع الأمة؟ كيف تريد أن يثق الناس بك وأنت منعزل عنهم؟ كيف تريد أن تنعزل عن الناس ويثق الناس أنك تمثل آمالهم؟ أليس من بيان التوحيد الذي ندعو إليه أن نبين ظلم هذه الدولة وسرقتها لمقدرات الشعب؟ أليس من بيان التوحيد الذي ندعو إليه أن نبين فساد هذه الدولة السياسي وعلاقتها بعمالة مع دول أخرى؟ أليس من بيان التوحيد أن نبين مفاسد هذه الدولة في علاقتها مع أمتها؟ إن الحديث عن الفساد السياسي، وإن الحديث عن الفساد الاقتصادي، وإن الحديث عن الفساد الاجتماعي ومحاولة إصلاح ذلك، كله ينبغي أن يتوافق كله يبين حقيقة ما ندعو إليه ويجلي التوحيد في أسمى صوره ويفهم الناس واقع التوحيد الذي ندعو إليه ويكشف الناس بغض الكفر وسوءه وقبارته التي يتمثل الذي يتمثل في هذا النظام الذي نريد أن نغيره. ثم نحن نريد أن ندعو إلى الجهاد. أتظنون أيها الإخوة الأحبة أن الجهاد في بلد من البلاد يمكن أن ينجح فقط بصفوة منهم؟ لا، جهاد الصفوة هذا فقط من أجل تحصيل الجمر وتحصينه، تحصيل الجمر وتحصينه ليحصل الحريق في كل الأمة. أما أن يكون الذي يفهم الناس هم صفوة وبقية الناس في أراض عنهم وتظن أن بهذه الصفوة يتم التغيير، يتم التغيير إذا وثقت الأمة بهم، إذا كانوا هم القادة للأمة حقيقة وليسوا في عزلة عن الأمة. الجهاد الذي نريده، لأن السؤال يقول لأنه يعيقنا عن الإصلاح الجذري والتغيير الكلي للنظام، كيف تريد أن تغير النظام؟ بأصابة صغيرة منعزلة عن الأمة؟ الجواب لا، لابد أن تفور معك الأمة، لابد أن تسير وراءك الأمة. كيف تسير وراءك من غير ثقة؟ كيف تسير بك وراءك وهي لا تعرفك؟ أيها الإخوة الأحبة، هذه قضية خطيرة، والله لولا ضيق الوقت وكثرة الأسئلة لجعلت أغلب كلامي فيها هذه النقطة، لأني أرى كثيرا من الإخوة للأسف لا يفهمون هذا الباب ويظنون أنهم بالعزلة عن الناس وقراءة كتب التوحيد وكثرة ترديده فيما بين إصابة من الناس يتم تغيير الأمة. هذه مفسدة عظيمة. نحن مادتنا أيها الإخوة، جماعات التوحيد والجهاد، مادتنا هي الأمة التي جهلت دين الله وجهلت حال حكامها. كيف نبصر الأمة؟ كيف ننقذها من غير أن نخوض معها وأن نعيش بينها وأن نعيش آلامها وأن نعيش كل لحظة بلحظة معهم؟ المصيبة التي وقعنا فيها هذه الأيام أيها الإخوة أن جماعات الجهاد، هذا أمر قدري، إذا اختاره المرء بنفسه هذا شيء غلط، لكن للأسف جماعات الجهاد بسبب الطوق الأمني والحصار الأمني والضربة الأمنية عليهم إنما عزلوا عن الناس. الدولة تريد أن تعزلنا. لماذا السجن أيها الإخوة الأحبة؟ لماذا السجن؟ السجن يقوم به الطاغوت ليعزل الداعي عن محيطه. إذا كان الداعي يعزل عن محيطه وإذا كان عزل الداعي عن محيطه مطلب الطاغوت، فكيف يكون هذا مطلب لبعض الدعاة هم يريدونه؟ هذا خطأ وباطل، وينبغي على الإخوة الأحبة أن ينتبهوا لهذه القضية وأن يعوها حق رأيها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. ولكن هذا الكلام كله يعني أن لا ننبه على خطأ كثير من الدعاة الذين ينشغلون بالفرعي والجزئي والتابع عن الأصلي عن الكلي عن المهم. هذا هو الذي أنبه عليه، أنبه على أخطائي من يمارس الحياة مع الناس من غير أن يهتم بالكلي. نعم يقع كثير من الناس في هذا الخطأ، لكن خطأهم ليس مبررا لنا أن ننعزل عن الصواب الذي مارسوا جزءا له لا كلية. أرجو أن أكون قد بينت هذه النقطة حق بيانها. الله الموفق. لا شك أن الأحزاب السياسية القائمة عندنا طوائف مجتمعة على أصول كفرية كالقول بالعلمانية والديمقراطية وما إلى ذلك، فهل يجوز إطلاق الكفر على كل معين من هذه الطوائف باعتبار أن الحجة الرسالية قائمة عليه لتمكن من سماع كلام الله تعالى وما الفرق في ذلك بين حزب يقوم على تصور علماني خالص كالأحزاب الشيوعية وبين حزب يؤمن بوجوب تحكيم الشريعة لكل لكن مسلكه السياسي يتنافى مع ذلك كحزب الاستقلال عندنا وبين حزب يؤمن بالشريعة والديمقراطية معا ويسعى إلى سيادتهما وإزاحة العلمانية كبعض الأحزاب الإسلامية بينوا لنا جزاكم الله عنا خير الجزاء. المهم جدا لا بد من تقرير بعض الأصول المهمة وهو باختصار ما هو الذي يعذر به المرء من الجهل وما الذي لا يعذر به وما الذي يعذر به من التأويل وما الذي لا يعذر به. ولا أريد أن أطيل كثيرا في بيان هذه المسائل لأنها قد بينت في مواطن كثيرة وكتب فيها المشايخ بكثرة وما زال موضوع التأويل والجهل موضوع اعتباري وجدي بمعنى أنه نسبي بين فقيه وفقيه حيث يرى أن بعضهم قد أقام الحجة وبعضهم يرى أن الحجة لم تقم وهكذا فهو أمر وجدي اعتباري نسبي. لكن باختصار إخوة الأحبة أن العمل لا يقوم إلا بعلم وإرادة لا يقوم إلا بعلم وإرادة والإرادة طبعا لا بد من القوة ولكن أساس العمل. ومن هنا إذا وقع العلم بغير علم وبغير إرادة كان الرجل معذورا لا ينسب العمل إليه بسبب هذه القاعدة. قالت الشريعة بأذار من سقطت إرادته كالمكره. ولهذا الاعتبار أسقطت الشريعة اعتبار التكليف عن المكره لأن المكره يعمل بغير إرادته وضد العلم. ومن هنا ضد العلم هو الجهل والتأويل والتأويل أساسه الجهل. ما هو التأويل؟ يقول الشوكاني هو تسمية غير الدليل دليلا. إذن هو جهل نهاية الجهل. رجل يجهل الحكم أصلا ورجل فهم الحكم على غير وجه الصحيح. متى يعتبر الجهل معتبرا ومتى يعتبر التأويل معتبرا؟ قاعدة واحدة وهو أن الجهل والتأويل يعتبران في غير أصل الدين. إذا وقع الجهل بأصل الدين فهذا رجل يسمى كافرا. كونه كيف تقام عليه الحجة الرسالية؟ تقام عليه الحجة الرسالية بالبلاغ لقوله صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي بمجرد السماع. لو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا سمع باسم محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله فقد تمت الحجة بالسماء. وكذلك التأويل بلا شك أنه في هذا الباب تقريبا لا وجود له تقريبا وإن كان له اعتبار مهم في هذه القضية. ولكن التأويل والجهل لا يعذر المرء به في أصل الدين. وأصل الدين هو الكلمة أي لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي يقال عند أهل العلم أنه عقد الالتزام. أرجو أن يفهم هذا. وكل شرط يضيفه المتكلمون أو جماعات الغلو يضيفونه في أصل الدين فهي إضافة باطلة هي إضافة باطلة. فالمتكلمون أضافوا إلى أصل الدين شروطا وجماعات الغلو في هذا العصر تحت باب الكفر بالطاغوت بتفسيراتهم أضافوا شروطا. ومن هنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين لا يقولون بأصل الدين. ولتعرف أن جدتك العامية تعرف أصل الدين سلها قل لها اشربي خمرا تقول لك حرام، تقول لها لكن الملك أجازه، تقول ولو أجازه أنا عبد لله. هذه قد أقامت أصل الدين كما يقيمه العالم، أي أصل الدين كما أقام عند العالم. أما إضافة الشروط تحت باب الكفر بالطاغوت والكفر بالطاغوت، جدتك في هذه المحاورة قد أقامت أصل الدين وكفرت بالطاغوت، والدليل أنها لما قيل لها قد أحله الحاكم لم تحله، لكنهم يضيفون شروطا وتفسيرات لأصل الدين تحت باب الكفر بالطاغوت، أي من جماعات الغلو ما يفسد دين الله سبحانه وتعالى، وحالهم كحال جماعات أهل الكلام المتقدمين الذين أضافوا لأصل الدين شروطا، حيث أوجبوا على الرجل النظر وأوجبوا عليه الشك، بعضهم أوجب الشك وبعضهم أوجب النظر وبعضهم الوسيلة إلى النظر، أضافوا شروطا كثيرة. وما زال أهل البدع كلهم كما قال أئمتنا يضيف الواحد منهم شروطا من أجل الحكم بإسلام الرجل، وهي شروط باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الرجل أن يقول الكلمة وأن يتبع، أن يقول الكلمة وأن يتبع، أن ينقاد. وشرط الاتباع جاء من حديث يهود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعكم من اتباع القصد. أيها الإخوة الأحبة، حتى لا أشتت الموضوع، جماعة قالت نحن أهل الإسلام ندين لله عز وجل بالحكم والطاعة ونحن عبيد الله، وطبقوا حكم الله في مسألة من المسائل وأخطأوا فيها أو فهموها على غير وجهها، ما لم تعد هذه المسألة على أصل الدين بالإبطال، كأن يقول أحدهم أنا مسلم ولكن تجب طاعة فلان فيما أحل الله فيما أبغض، فهذا قال بالإسلام لكنه قال بقول يعود على أصل الدين بالإبطال، ومهما كان دليل هذا الشخص فإنه كافر، لأن الدليل هنا عاد مهما كان لا وجود لدليل في هذا الباب، لا وجود لدليل في هذا الباب، ولو زعمه زاعم ولا يعذر المرء بدعوى وجود هذا الدليل، لأن فعله عاد على أصل الدين وهو توحيد المتابعة بالإبطال. فهذا لا يقوله مسلم، لكن وجود الطوائف زعمت وجود نسخ للشريعة كما هو شأن القاديانية والبهائية، زعموا أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت، فهؤلاء الكفر وإن كان لهم تأويل من الآيات والأحاديث فتأويلهم أولا غير سائر، لا يتوافق مع قواعد اللغة العربية، لا يتوافق مع قواعد أهل العلم، عاد على الأصل بالإبطال، فتأويلهم غير معتبر في صرف الكفر عنهم أحادا، علماء وعامة لا فرق. لكن مثلا الآن في التاريخ الإسلامي وجد التصوف، قالوا نحن نعبد الله، نقول بالشريعة، نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمر التربية نحتاج إلى تزكية نفوسنا بطريقة التصوف. لما دخل التصوف بصورته الواضحة على الأمة كفر العلماء الصوفية وحدثت فتنة كبيرة، ولقد سيق كما قال الطوسي الصوفية إلى الوالي فأمر بقتلهم جميعا على الزندقة. التصوف صار جزءا من الدين، ووجد أهل التصوف ثم أهل الدين تفسيرا للتصوف في الإسلام، بالرغم أن التصوف عقيدة شركية باطلة. طرق اليونان الكلامية، أنا أريد أن أبين لكم أن ما وقع في هذا العصر من الديمقراطية ليس جديدا على أمتنا. علم الكلام والمنطق كيف دخل على الشريعة؟ دخل من هذا الباب، وجدوا أن الشريعة تحتاج في دعوتها ضد الزنادقة والباطنية إلى تفعيلها عقليا عن طريق علم المنطق والكلام للرد على الزندقة. التصوف شعروا أن الشريعة بحاجة لتفعيلها من خلال التصوف لإحياء حالات التعبد والتربية بعدما وجدوا أن الناس قد أعرضوا عن التعبد والتربية. هل كفر هؤلاء الناس؟ لا. السبب أنهم لم يخرجوا عن أصل الشريعة. نعم ابتدعوا وزادوا في الشريعة ما ليس منها، لكنه من خلال الشريعة كما فهموها، وهذا هو التأويل، وهو أنهم ظنوا غير الدليل الذي يقول بالتصوف، ظنوه دليلا، ظنوا أن القول الشريعة باحترام العقل يدعو إلى القول بالمنطق، فأدخل المنطق وهو ليس دليلا صحيحا لهم. فهذا هو أنهم يأتوا لي هذا الفعل بهذا الحال، قلنا التصوف علم الكلام، وقالوا أنه جزء من الشريعة والشريعة تحتاج إليه. هذا لم يقل به بعض الجهلة، قال به كبار المشايخ ابن حزم يقول بأن عقل المرء يحتاج إلى الشريعة وأن الشريعة تحتاج إليه، كبار المتكلمين. التصوف دخل فيه فضلاء القوم. الديمقراطية هي نفس الشيء أيها الأخوة، لا فرق. إذا قال قوم إن الديمقراطية هي بما نفسرها نحن، نحن نقول للناس التصوف ليس كما تظنونه تزكية، التصوف عبادة شركية في الأمم السابقة. يقول لا، نحن لا نفهم التصوف كما تقولون، التصوف هو تفعيل الأحكام الشرعية الداعية إلى التعبد من خلال هذا العمل الذي سميناه التصوف، كما وجد في علوم أمتنا النحو، علم يسمى النحو الأعراب، ولا وجود لهذا الاسم في تاريخ الأمة ولا في زمن الصحابة. فكذلك نوجد هذه الحالة الخاصة من ديننا نسميها التصوف. كذلك علم الكلام قالوا موجود في الشريعة، احتجوا له بالشريعة، وارجعوا إلى كتبهم تروا هذا بينا. أفسد الشريعة، نعم، زعموا أن الشريعة ناقصة، لازم كلامهم، نعم، ليس عين كلامهم. أخطأوا، الجواب نعم، كل هذا نقوله، لكن هل نقضوا أصل التعبد؟ هل نقضوا أصل عقد الالتزام؟ هل نقضوا كلمة الالتزام؟ هل نقضوا العقد بينهم بين الإسلام؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن لا أعبد إلا الله ولا أعبده إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب لا، هم ظنوا أن الشريعة تقول بهذا وتجيز هذا. نقول لهم الديمقراطية ليست كذلك، الديمقراطية هي كفر في أصلها، وهي جواز إصدار الأحكام استقلالا عن الله عز وجل باختيار الشعب، هذا كفر وشرك. يقولون نعم هي في أصلها كذلك، لكن يوجد في هذه الديمقراطية بعض الآليات التي نحتاجها، مثل قضية اختيار الأصلح. كيف نعرف الاختيار الأصلح؟ لا بد من الناس. نقول لا بد من العدل. كيف يتم العدل؟ لا بد أن نسمع رأي الناس. كيف نختار الخليفة؟ لا بد أن يختاره الناس. كيف يتم؟ عن طريق الانتخابات. كيف نسمع رأي الناس ونقيد الحاكم حتى لا يكون ديكتاتوريا ومطلقا في آرائه؟ لا بد من وجود مجلس شعب يقيد الحاكم. الديمقراطية ليست كذلك، هذه آليات الديمقراطية. الديمقراطية كعقيدة هي ترتكز على إسناد حق التشريع لغير الله. يقول نحن هذا لا نرفضه ولا نقول به، نحن نأخذ بالآليات التي نحتاجها ويقول بها الدين، وهي شبيهة بالشورى. والإسلام يقولون، والإسلام لم يأتي في تحديد آليات الشورى، أمرنا بالشورى، لكن كيف نمارس الشورى؟ لا يوجد، يقول، أنا أنقل الآن وجهة نظرهم حتى نفهم كيف يفكرون، لأنه من خلال فهم كيف يفكرون نحكم عليهم، لأن نبغى الديمقراطية نبغى حاله، فنحتاج إلى معرفة حكمه بحسب مطلقه، لا بحسب أصل واضعه، ولكن بحسب التعامل به. فأناس إذا أتوا وقالوا الديمقراطية بكل تجلياتها كمعتقد وكآليات، هذا كافر بدين الله عز وجل، لأنه عاد على عقد الالتزام بينه وبين الشرع، بينه وبين الله بالإبطال، حيث أجاز أن يحكم الإنسان بغير حكم الله إذا اختاره الناس، وكل واحد يقول هذا القول أنه يجوز في أمتنا أن تحكم بغير الإسلام، يجوز لهم أن يحكموا بغير الإسلام، فهو كافر، لأن هذا مجمع عليه ونص عليه العلماء. وإذا أردنا يرجعوا في التحوية هذا المعنى وهذا الكلام أن كل واحد أجاز أن يحكم المسلمون بغير الشريعة فهو كافر، لكنه إذا جاء رجل قال لنا أنا لا أقول بهذا، أنا أريد أن أصلح الناس عن طريق كما يقول بعضهم، كما كان يقول بعض المشايخ، الدولة قالت لنا يا مسلمون لا نعطيكم الحكم إلا إذا اختاركم الناس، ونحن نعلم أن الناس والشعب سيختارنا، فلماذا لا نكثف مسيل الدماء؟ لماذا لا ندخل الأمة في الفتنة؟ كل كلامهم باطل، أعرف أنكم ستقول لكنهم غلطوا. أنا الآن لا أتكلم عن غلط، أتكلم عن أن ما قالوا من معنى للديمقراطية لا يعود على أصل الدين بالإبطال، هذا الذي أقصده. فإذا الحركات العلمانية هي التي تقول أن الدين لا دور له في السياسة، كفار، وهؤلاء كفر بأعيانهم وأحزابهم، كل واحد يدخل حزبا علمانيا كحزب البعث كالحزب الشيوعي، وإن كان الحزب الشيوعي علماني من باب، لأن العلمانية تترك للناس حرية اختيار الأديان، والشيوعية تنفي هذه القضية وهي قضية التصور. فكل واحد دخل فيها سواء كان عاميا أو عالما نقض عقد الالتزام، كما نقول كل بهائي كافر سواء كان عالما أو عاميا، سواء كل قدياني كافر سواء كان عالما أو عاميا، كذلك هذا. فكل من دخل حزبا علمانيا شيوعيا بعثيا لا يرى لا يعتقد لا يقول فيه أن الإسلام هو أساس الحكم فهذا كافر، كافر بعينه، كافر بحزبه بعينه وبحزبه. ولا يقول لي رجل جاهل، هذا جهل يعود على أصل الدين بالإبطال، إذن هو لم يسلم، إما أنه غير مسلم أصلا وإما أنه مرتد. أما إذا جاءت جماعة قالت نحن مرجعنا هو الإسلام ودليلنا هو الإسلام ونحن نمارس الديمقراطية من هذه الأبواب التي ذكرتها، تفعيل الشورى، أعطاء آليات للشورى، ندخل الديمقراطية لأنها خيار الحكومة في أن تسلم لنا الدولة، وهذا فيه اتقاء للدماء وغيره، ونحن نعرف أننا سنصل لأن الشعب مسلم. كل هؤلاء لا نكفر بأعيانهم ولا نقول حتى أنهم قالوا كفرا أصلا لا نقول، لكن قد يقولوا كفرا من باب آخر ومن أبواب أخرى، كدخول مجلس الشعب فهو عمل كفري وفيه بنود كفرية، لكن هل كل مسلم من هذه الجماعات التي قلنا عنها من المبتدعة أي التي رفعت الإسلام مرجعا وقالت بالصوفية، قالت بالديمقراطية، قالت بعلم الكلام، فهل تكفر؟ الجواب لا، لكنها لو دخلت حزب، لو دخلت مجلس الشعب والبرلمان فقد مارست كفرا، ولكن مارست كفرا ودخلت في طائفة الكفر لا نكفر أعيانها لوجود التأويل الذي قالوا، لكنهم دخلوا في الكفر، بخلاف من قال بالديمقراطية على المعنى الأول فهو أصلا لم يدخل الكفر حتى نقول بتأويله، لكن هذا دخل كفرا وهو الدخول في البرلمان ولا نكفره لوجود العذر لديه بالأعذار التي تقدمت. أما من قال بالديمقراطية في عقيدتها ولو كان متأولا فهو كافر، لأن تأوله عاد على أصل الدين بالإبطال، فينبغي أن ننتبه، هذه القضية مهمة. إذن أيها الإخوة، الحزب السياسي القائم على أصول كفرية كالعلمانية والديمقراطية في عقيدتها، أقول في عقيدتها يعني شعار الديمقراطية من غير تقييد الإسلام، فهذا حزب كافر، وكل من دخل فيه كافر مرتد بأفرادهم وأحزابهم. هل قامت عليهم الحجة الرسالية؟ قامت أو لم تقم؟ الكافر أيها الإخوة، الكافر أيها الإخوة الذي عاد، الذي فعل فعلا عاد على أصل الدين، أصل عقد الالتزام بالإبطال، هذا نسميه كافرا. أما استحلال دمه وماله فهذا يتعلق بالحجة الرسالية، إذا نسميه كافرا هذا الذي نقوله، وأما استحلال دمه فهذا حديث يتعلق بالحجة الرسالية وله باب آخر. ويبقى السؤال الذي المطروح بين يدينا، وهو الحديث عن كفره، نعم هو كافر، أما استحلال دمه. الآن النصارى في زمن الخلم واليهود هل هم كفار؟ الجواب نعم. كيف نستحل دماءهم؟ بإقامة الحجة عليهم بالبلاغ بالتبليغ. فإذا الحجة الرسالية لمن نقض عقد الالتزام من أجل استحلال الدم لا من أجل تسميته كافرا، انتبهوا لهذا. أما من وقع في كفر وهي الأحزاب التي، ومن دخل في البرلمان، من دخل في البرلمان فهذا عمل كفرا، فهذا لا يكفر إلا بالحجة الرسالية. والحجة الرسالية في هذه المسائل ليس مجرد شخص ولا كلمة، لأن مثل هذه المسائل المشكلة العلماء عذروا مخالفين في هذا الباب. وأستشهد لكم بكلمة ابن تيمية رحمه الله لمن؟ للمفتين والقضاء والعلماء وقادة التعليم والمدارس في وقته، يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت، لكنكم عندي جهال، وذلك كما يقول لأن الشريعة ترست في هذا العصر وغابت عن كثير من الناس، وهذا لا بد من بيانه للناس حتى يقوى. وموضوع كيف تقام الحجة وكيف تبلغ هذا وكيف تصبح ثابت على هذا، هذا مسألة وجدية قلبية ولا يقول بها أي بثبوتها إلا العالم المتبصر بدين الله ومتبصر بحال الشخص الذي يزعم أنه قد أقام الحجة عليه. إذن نأتي إلى الأحزاب التي قالت بوجوب تحكيم الشريعة، ولكن السؤال الآن إذن الحزب الذي يقول بتحكيم الشريعة ثم قال بالديمقراطية على معنى آلية الديمقراطية وليس عقيدتها، فهذا حزب إسلامي بدعي ولا يكفر بهذا. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.